اصحى الساعة ستة المساء، اصحى ركز وصلني عالسبعة، تحكيش مع حد اطلع بالسيارة، وخدني بعيدا عمان بعيد برا، وسوق فيها شوي شوي عاليمين، والعواميد عالشباك تتوالى، هذا الطريق آخرته لحن حزين، والسيجارة نستني نستني. اصحى الساعة ستة المساء، اصحى ركز وصلني عالسبعة، تحكيش مع حد اطلع بالسيارة، وخدني بعيد عن عمان بعيد برا، وسوق فيها شوي شوي عاليمين، والعواميد عالشباك تتوالى، هذا الطريق آخرته لحن حزين، والسيجارة نستني نستني، ونستني نستني نستني نستني، وشالتني وحطتني وقلبتني من جوا لبرا، خلتني حزين أنا وياك إحنا الاثنين. تزيد سرعة، سكر عيونك واسمع الهوى، وبهالسرعة ما غيرنا منتساوى، طلعنا الهموم جواتنا، فلت ايديك طيرنا عالسما، والعداد عم يزيد السرعة، انا حر مش مجبور عالطاعة، والسيجارة نستني نستني، ونستني نستني نستني نستني، شالتني وحطتني وقلبتني من جوا لبرا، انا وياك شو اخذنا من هالدنيا. اصحى ركز وصلني عالسبعة، تحكيش مع حد اطلع بالسيارة، خدني بعيد عن عمان بعيد برا، وسق فيها شوي شوي عاليمين، والعواميد عالشباك تتوالى، هذا الطريق آخرته لحن حزين، والسيجارة نستني نستني ونستني